كتبناها أغاني في الغرام غالية، أغاني في الغرام غالية، على الرملة كتبناها أغاني في الغرام غالية، أغاني في الغرام غالية، وقلناها وعدناها وفرحنا بها الدنيا، فرحنا بها الدنيا، وبدر جميل علي نايمين ويحكي الشوق ونحكي له، وسهرتنا معاه تحلى في نور البدر على الرملة، بلد للحلم منديله لنور البدر على الرملة، يغني لي وغني له ونشرب من الهوى ونملى في نور البدر على الرملة. على قدر معلوماتي احنا للمرة الاولى بنذيع هذا العمل، يعني انتوا اول ما حد سمع هذا العمل، يعني التلات اغاني اللي جايين ذيعناها واتنين تانيين. على كل حال، الغنوة غنوة عبد الغني السيد في نور البدر، الحان عطية محمد. الاستهلال في الغنوة دي جملتين للبيانو ثم ايقاع غربي وآلات نفخ، بعد كده بتدخل الوتريات، يعني استهلال معتاد اعتمد على بعض معطيات الموسيقى الغربية، سواء في المقام الموسيقي اللي لجأ ليه الملحن أو في أسلوب التنفيذ والآلات الموسيقية المستخدمة في تنفيذ العمل أو إخراجه بهذا الشكل. بعدها يأتي دور المطرب عبد الغني السيد اللي حاول إنه يضيف من روحه وروح الموسيقى العربية بعضا نقدر نقول من التوابل التي يقبل عليها المتلقي العربي، لكنه في النهاية محكوم بمقام موسيقي وجمل لا تساعده في الغناء بحرية، واستخدام عرباطه المعتادة أو زخرفه الصوتية، الشغل العربي يعني، وإمكاناته الصوتية التي تصبح أروع عندما يغني على طريقتنا العربية. إذن خضع عبد الغني السيد لإبداع الملحن الذي لم يترك له مجالا للتجويد. بعدها بيدخل الكورس النسائي الناعم. عموما شكل المطرب والكورس مع اللحن كده حالة كلها على بعض، حالة لطيفة مقبولة لكثيرين، لكن يعني انا ما اعرفش ليه العمل ده ما خرجش على حد معلوماتي اللي هي شبه اكيده الى النور. على كل حال عمل لطيف، وبس ما اعرفش المؤلف بتاعه، يعني بيدخل في اطار كل الشريط هيبقى في اطار الغناء الوصف الغنوتين الاولانيين، وبعدين الغنوه الثالثه لسيد اسماعيل هي اللي فيها شغل عاطفي شوية يعني. تعالوا نسمع الغنوة التانية من شريط عطية محمد للست فايدة كامل، الغنوة عن النيل أو اسمها النيل. Yeah, nobody. مبسوط والله ان احنا بنسمع حاجات يمكن لاول مره. انا مبسوط جدا انها بتكون دي المره الاولى لاذاعه هذه الاعمال لاسباب، يعني مش عارف ليه بعض الاسباب يعني ايه بتبقى داخله في اطار كده، لكن في على اي حال احنا بنسمعها لاول مره على ما اعتقد. غنوه الست فايده كامل اللي هي غنوه النيل، طبعا استاذ عطيه محمد نفس المدرسه الفنيه وبنفس الاسلوب في الاستهلال او المذهب، يعني حاطط جملتين بس المره دي للاكورديون مش للبيانو، بعد كده الوتريات بتدخل وبعدها المطربه. الغنوه وصفيه طبعا، شكل الاستاذ عطيه محمد متعلم مزيكا غربي وده باين من استخدامه للمقامات الموسيقيه وشكل التنفيذ اللي صاغ بيه اغاني هذا الشريط، سواء الغنوه اللي جايه او الغنوه اللي فاتت او الغنوه اللي سمعناها لفايده كامل. وضح كمان من خلال سماعنا للغنوتين انه بيميل لاستخدام الكورس او الكورال النسائي في جمل كانها مكتوبه للالات الموسيقيه، يعني يمكن استغناء عن بعض الجمل المكتوبه للكورال وتؤديها اله موسيقيه بشكل سولو في كتير من الاحيان من خلال الغنوتين اللي سمعناهم. فايده كامل كانت متكتفه ست فايده يعني لحد كبير، طبعا صوت هادر زي الشلال كده محكوم بإعاقات متعلقة برؤية الملحن، صوتها كبير وقوي وعريض وفي عربات خاصة وفي بحة خاصة وفي قوة وفي سيطرة لما يكون العمل في إطار الغناء العربي، ولكن هو هي بتشتغل من خلال اللحن الموضوع للأستاذ عطية محمد ومن خلال رؤيته ما تقدرش تطلع بره، يعني ولو حاولت تطلع بره هيبقى هنعيد التسجيل ومش هيبقى المسألة صح، هي هتحس إنها مش صح، فهي إما كانت تقبل من الأول أو ما تقبلش، بس هي كده بالظبط كده يعني حصان عربي أصيل وبيلعب في ملعب شوية مش عربي فبيأدي برضو على قد ما يقدر، لكن الصهيل والصليل ما بيبقاش سواء كالصهيل أو يعني أو صليل السيف في يد الفارس في تمكنه من غنوة زي دي لازم بيبقى في إطارها المعروف عندنا كمتلقين عرب للغناء. على كل حال غنيتين اللطاف برضو ما فهمش حاجة يعني، بس أنا بكلم على إن إحساسنا إحنا دايما بيبقى زي ما إحنا ورثنا الغنى كده اللي هي المدرسة القديمة واللي بعدها واللي بعدها واللي طوروا واللي جم وعملوا، كل واحد حط من أول أستاذنا الشيخ سيد درويش وبعدين الأستاذ عبد الوهاب وبعدين الأستاذ منير مراد والأستاذ محمد فوزي وبعد كده العصر الحديث طبعا استاذ الموجي واستاذ كمال الطويل وبعد كده الاستاذ بليغ واستاذ عمار، كل واحد بيحاول يبني منطقه كده فيها نوع من التطور لكن كله باني على قديمه. اللي بيشتغل في المدرسه بقى العلميه هنلاقي الاستاذ علي فراج الاستاذ عبد الحميد توفيق زكي والنهارده شفنا استاذ عطيه محمد واصوات كتير استاذ علي فراج اللي اتعلموا مزيكا وعايزين يفرضوا اسلوبهم العلمي او يقدموا الموسيقى العالميه من خلال اعمال عربيه، فبتطلع احيانا بتطلع اعمال رائعه جدا جدا جدا اللي هو بيبقى فيها نوع من التوازن بين الملكه والوجدان للملحن، واحيانا بتطلع الاعمال عاديه. تعالوا نسمع الغنوة الثالثة لعطية محمد من خلال هذا الشريط اسمها أهل الغرام وهنسمعها بصوت الأستاذ سيد إسماعيل. ليالهم وإن أمي خاصمهم يا ما سهروا ويستنوا وصبروا ويتمنوا وامتى يتهنوا والنوم يراودهم يا من يساعدهم أهل الغرام اشتكوا يا من يساعدهم مين يساعدهم بيخبوا أسرارهم ويداروا في دموعهم لو يشكوا من نارهم ما حد سامعهم واللي ما جربش لما الحبيب بعني الصبر وداني وبس ليه يعني الناس بتحسدهم يا من يساعدهم نفس الأسلوب لو اتكلمنا عن الموسيقى وشكل اللحن وأسلوب تنفيذه والآلات المستخدمة في التنفيذ، بس هنا في شوية فوارق. هنا في بعض الجمل الموسيقية اللي تبقى بالنسبة لنا شوية قريبة مننا وفي إطار واحد، كل الثلاث ألحان ماشي في إطار واحد، وفي كم جملة كده يعني حراقة، يعني فيها طعم كده ياخدنا، ياخد ودننا كمتلقين عرب. يعني الجمل دي هي اللي فرقت في اللحن المرة دي. النقطة التانية ان عمنا سيد اسماعيل كان اشطر شويتين في خلال محاولاته لانه يطوع اللحن المكتوب او المعمول من الاستاذ عطية محمد الملحن لصوته وامكاناته بشكل او باخر، يعني قدر يسيطر على مجريات اللحن. وهنا برضو يعني بتبين الملكات الخاصة والاستعداد الخاص والوجدان الخاص والموهبة الكبيرة لما تقدر انت تتحايل بشكل او باخر عن التراك اللي مرسوم لك وتقدر تخرج يمين وشمال بس في نفس الاطار اللي هو ما يبقاش فيه ولا نشاز ولا بتبقى بره المقام ولا بتقع في الايقاع ولا غيره. سيد اسماعيل قادر يعمل ده بشكل او باخر، بالاضافة لبعض الجمل الموجودة في اللحن ده. دي تاني نقطة لتميز اللحن ده عن اللحنين اللي فاتوا. في نقطة ثالثة ان الغنوة عاطفية، واحنا ودننا يعني بتتاخد ناحية الغناء العاطفي اكتر من الغناء الوصفي او اشكال اخرى من الغناء. يعني كان في مقابلة لذيذة هنا بين طبيعة صوت سيد إسماعيل العربي والجمل الموسيقية اللي هي ما بتعادش عربية تماما يعني، لكنها هنا مقبولة لأن في بعض الجمل كانت يعني طعمها لطيف عن الشكل المعتاد في الغنوتين السابقتين للأستاذ عطية محمد من نفس الشريط، واللي بنقول لكم إن الثلاث أغاني دول لأول مرة بيسمعوا، ويا رب يكونوا عجبوكم أصدقائنا على صفحتنا على الفيسبوك. راجية كده، أنت عرفتي إيه السبب في إن الغنوة دي أحلى من وجهة نظرك ووجهة نظر كتير ناس كتير ووجهة نظري، من الغنوتين الأولانيين اللي هي في نور البدر لعبد الغني السيد والنيل للسيد فايدة كامل. يبقى أهل الغرام تكسب، وهنا تسيد سيد إسماعيل اللحن. أصدقائنا على صفحتنا على الفيسبوك، كان يا مكان مع طارق مصطفى أو الشكمجية. الشكمجية يا طارق مصطفى ده جروبنا التاني اللي عايز يبص هنا أو هنا، أهلا وسهلا تنورونا. عبد القادر رشيد، دكتور عاصم عبد الرحمن، دكتور خطاب عمر خطاب، محمد وحيد، مروة أبو العيلة، منال فاروق، منال حسن، إناس عبد الحافظ، أنور وجدي، منى حسين، رشا محمد، نورهان الشطبي، سيد عاشور لاشين، عبد الستار أحمد، دكتور مروان منصور، محمود عمر الغزاوي. ونقول مجموعة تانية من الأسامي بعد ما نسمع معاكم مونولوج لطيف. زكريا طه ومنصور برعي، دول كانوا اتنين مونولوجستات، أو نقدر نقول بالعربي ثنائي فكاهي، قدموا مونولوجات عديدة في بداية الخمسينيات من القرن اللي فات، وسمعناهم في أكثر من عمل. يمكن سمعناهم في برنامج اللي قبل كده اللي اسمه كان يا مكان، لكن ما سمعناهمش في الشكمجية من خلال ال 171 حلقة اللي قدمناها. سنة 53 سجل الثنائي ده زكريا طه ومنصور برعي مونولوج عشان يذاع ضمن ركن الريف اللي كانت بتشرف عليه في هذا الوقت الإذاعية القديرة الأستاذة فوزية المولد. تعالوا نسمع مونولوج صحة وعافية لزكريا طه ومنصور برعي من ألحانهم إذا جاز هذا التعبير، ومن كلمات نعيم مصطفى. Thank you. يعني ربي عطاني أمانة لازم أكون متملي رحيم بدني ربي عطاني أمانة لازم أكون متملي رحيم لما تكون صحتي سلمانة يبقى النسل جديد وسليم وما في يوم يتقدم سني وأكبر وأبقى عاوز أرتاح ألقى ولادي صح أحجر مني ده الأولاد كنز الفلاح وطول ما احنا في صحة وعافية منال فاروق بتقول الصدمات اللي ورا بعض يعني المزيكا اللي احنا كنا شغالين فيها وبعد كده نرجع على الشعبي او المونولوج مره واحده قلت لها لا ولسه في واحده جايه دلوقتي هنسمعها مختلفه خالص عن الشكلين اللي قدمناه قبل كده ودي جمال المساله ان بنقدم كل واحد بيبقى ليه ضلته يعني اللي بيبحث عنها ربما بيحب المونولوج ربما بيحب الشعبي ربما بيحب الوصفي العاطفي وهكذا هنشوف دلوقتي مع بعض بس ايه نحب نقول ان زكريا طه ومنصور برعي كانوا هم وبعض المونولوجستات اللي كانوا موجودين في هذا الوقت من الزمن يعني بيغنوا في عماد الدين وكانوا بيغنوا حاجات توعية زي دي كمان يمكن دي انتاج للإذاعة يعني أغنية إرشادية للريف في ركن الريف في الإذاعة وكانوا بيقدموا أعمال زي دي بنفس الجدية ونفس الجمال بالإضافة للأعمال الأخرى في المراسح الأخرى يعني المسارح يعني يعني كانوا يقولوا المرسح فكانوا بيقولوا ده في شارع عماد الدين وكان في بعض المسارح في روض الفرج فكان عشان يجيب جمهور عماد الدين يروح لروض الفرج كان في بعض الأحيان بيعمل عربيات أو بصات يعني تنقل الناس من وسط البلد جنب عماد الدين عشان يروحوا يحضروا في المسرح في روض الفرج مثلا ولما يخلصوا العربية ترجعهم وسط البلد تاني قد ايه يعني التحايل على الرزق والمنافسه الجميله وكان الناس دي صنع جو رائع جدا جدا وعندك المسرح روش قليله وعندك المسرح الخاص وكان يعني الدنيا كانت ليها شكل تاني يعني فعشان كده احنا بنقدم نموذج ما كانش موجود بكثره او ما حدش يعرف عنه شيء زي زكريا طه ومنصور برعي دول المونولوجستات اللي بيعملوا شغلهم عشان كده انا تحفظت على كلمه لحن يعني هي صياغة كده نغمية لبعض الكلمات اللي كتبها نعيم مصطفى عشان تبقى الغنوة الإرشادية اللي احنا شفناها أصدقائنا على صفحتنا على الفيسبوك كان يا مكان مع طارق مصطفى أو الشكمجية طارق مصطفى جعفر منديل مفيد عوض أسماء أبا يزيد عبد الحميد صهيون عبد الحميد صهيون طيب محمد بوريجا صفاء فتحي تيتي سليمان بسام حبة نور عبد الله أحمد الطيبي خالد عروق أيمن سالم أسامة حسين خضر نحفاوي صديقي العزيز أمير خوري أهلا وسهلا رامي اسكندر وليد عواد هيا وليد أهلا وسهلا منورين جميعا نقول بعد كده أسماء تانية بعد ما نسمع معاكم حاجة وطني بقى لعشاق الغناء الوطني غنوة وطنية نادرة جدا لمحمد أنديل سجلت سنة 68 اسمها راية الحرية على فكرة محمد أنديل ليه غنوة تانية بنفس الاسم على فكرة سجلت 58 كان مطلعها بيقول يا راية الحرية فوق الفرات ودجلة ودي كتبها الشاعر أحمد مخيمر ولحنها دكتور يوسف شوقي دي الغنوة الأولانية إنما اللي هنسمعها دلوقتي برضو بنفس الاسم راية الحرية بصوت أستاذنا محمد أنديل كتبها الشاعر إبراهيم رجب ومن ألحان محمود كامل غنوة حماسية إن شاء الله تعجب يا شمسينا يا ابو النجوم عربية يا نيش شمس طلع طلع مين يحوش أنوارك وكل عين نجمة نجمة تدور في مدارك يا شمس طلع طلع مين يحوش أنوارك وكل عين نجمة نجمة تدور في مدارك وكل قلب شعاع يزيد مقدارك ونزيد حماسة كل يوم وحامية ماشيين مع الفجر اللي شقشق نوره ماشيين على شوك الطريق وصخوره ماشيين مع الفجر اللي شقشق نوره ماشيين على شوك الطريق وصخوره وكل واحد منا فاهم دوره والكل واحد والإرادة عافية شوف الفرح يا راية الحرية يا شمسينا يا أم النجوم عربية يا نايس كرم وترفرف في العالي يا نجوم كرم وروح كفاح يا أبية عرق الجبين يوم الكفاح يروينا ونقل ذاتنا اللقمة هتكفينا عرق الجبين يوم الكفاح يروينا ونقل ذاتنا اللقمة هتكفينا هنضحي ونضحي وكم ضحينا ده الشعب قوة في العمل ثوري المر بالصبر الطويل يحللنا مادام بنشقى ونبني مستقبلنا المر بالصبر الطويل يحللنا مادام بنشقى ونبني مستقبلنا مادام بنوهب جهدنا لعملنا راح ننتصر والنصر جاية قوية شوف الفرح يا راية الحرية يا شمسينا يا أم النجوم عربية يا نعيش كرم وترفع في العالي يا نموت كرم وروح كفاح يا أبية كانوا حلوة والأداء الكورال مدهش الكورال مدهش كأنهم جنود بجد يعني الحاجات كانت الشغل كان كل واحد واخد باله قوي قوي من شغله وعمنا عنديل طبعا والملحن الأستاذ محمود كامل على كل حال عشان ما نضيعش وقت لأن احنا هنأجل كده حفلة لست شادي طيب عشان خاطرك أشرف عز الدين المهندس اللي هو كان عايزني أشيل الغنوة الوطنية وأنا حبيتها فقلت له لا هيبقى كده عندنا غنوتين طيب أصدقائنا على صفحتنا على الفيسبوك كان يا مكان مع طارق مصطفى أو الشكمجية طارق مصطفى ده جروب تاني صوفي فؤاد طارق العمروسي راجي حسن محمد عبد السلام محمد الشاعر يوسف وهيب والأثرية سيدة عايدة رزق ياسر رمضان والشاعر عبد الله الهواري والأستاذ علي وز طيب الأستاذ الشاعر الجميل الأستاذ يوسف وهيب أشكرك شكرا جزيلا على اللي انت كتبته وعايزنا يعني نتعرض للموسيقى الفرعونية وإزاي أن الموسيقى الكنسية استمدت منها بشكل أو بآخر بعض الأساسات من الموسيقى دي عايز أقولك أن المسألة يعني صعب ان انا اتناولها هنا في ذات الاغاني دي يعني البرنامج الثقافي او البرنامج الموسيقي وكان الاستاذ حسين فوزي زمان الفنان والمؤرخ والموسيقي العظيم بيقدم برنامج رائع في هذا الاطار ولكن يبدو ان الساحه ما بقتش مستحمله قوي الكلام اللي بجد معلش يوسف بيه يعني اقول لكم ايه يعني مثلا احنا اكتشفنا في مقبرة توت عنخ امون ساكسفون آلة ساكسفون كاملة وتمت محاولات للعزف عليها بس اقول لكم كده وكان فيها يعني كاتم للصوت كمان بيتحط يعني حاجات اللي هي احدث حاجة موجودة دلوقتي لقيناها في المقبرة بتاعت توت عنخ امون وموجودة في ضمن مقتنياته، وتمت محاولة العزف عليها كمان في وقت من الأوقات بعد الاكتشاف والترميم والتظبيط والحاجات زي كده، وبدأ يستدل منها على تنفيذ الساكسفون الجديد، وكانوا بيلجأوا لإيه، مسائل أثرت فيا الشجون يا يوسف بيه. على كل حال يلا عشان الوقت ما يسرقناش، أصدقائنا في العراق العظيم وكل عشاق الغناء العراقي، المطرب والملحن العراقي الكبير عباس جميل، هنسمع واحدة من أغانيه سجلها للإذاعة المصرية في الستينيات من القرن اللي فات، حاسبني على الأيام، يغني عباس جميل من ألحانه وكلمات هلال عاصم. على الهجران عودي، ما ريد الدموع تهيم بعيوني بعيوني، لو حن القلب على راح واسيح علمي عالهجر لا تعذبيني تعذبيني. آلام من بعد الهنا آلام آلام، أيام واتحاسب على الأيام أيام، وريت القلب ما حبك ولا شاف الهنا قربك. حاسب على الأيام حاسبني على الأيام، أيام الهنا الحلوة النية وفوق أنغام، ويلي انزل قلبك النجوى، ريت القلب ما حبك ولا شاف الهنا قربك، ريت القلب ما حبك ولا شاف الهنا قربك. أيام أيام وتحاسب على الأيام. غنى عباس جميل، المطرب العراقي الكبير، او نقول الملحن العراقي الكبير، عشان مطرب كبير يعني بتبقى ليها حاجات تانية. الغنى ده غنى ملحنين، ما فيهوش التوابل وما فيهوش يعني يشد زي غنى المطرب المتمكن. هو ادى الغنى بشكل عادي جدا، هو عامل لنفسه لحن على قد صوته بالطريقة وبالأسلوب اللي هو عامله، لكن ده غنى مش حراق لو قلنا، يعني اللي هو ايه ياخدك ويدخل من ودنك على قلبك على وجدانك كده يعمل لك حالة، لا ده ما حصلش على الأقل بالنسبة لي يعني، الحقيقة عشان ما نكذبش يعني. على كل حال يعني اهو بنقدم كل الأنماط وبنقدم كل الأذواق، ولولا اختلاف الأذواق لبارت السلع. وأخيرا من كلاسيكيات أغنيات الربع ساعة المسجلة سنة 53، غنوة نادرة جدا لمطربة محدش يعرفها الا ناس قليلة جدا جدا جدا. خلونا نعرف صوتها ونتعرف عليها، يمكن يطلع صوتها حلو، خاصة ان امام الصفطاوي اللي كاتب الكلام شاعرنا الجميل وفنان الرائع رحمة الله عليه، والملحن هو الاستاذ احمد عبد القادر الملحن الجميل ايضا. تعالوا نسمع مطربة اسمها فاطمة العبد في غنوة اسمها انا قلبي سعيد، يا رب تعجبكم. Thank you. بكده بنكون وصلنا معاكم لختام حلقتنا النهاردة. إن شاء الله نلتقي الأربعاء القادم وكالمعتاد. هذه تحيات أسرة البرنامج لحلقة النهاردة: عبد الباسط محمد، مهندس الهواء أشرف عز الدين، شكرا يا أشرف، أحمد صبري المخرج، وطارق مصطفى. كنت معاكم على مدى ساعة. يا رب كل الأغنيات أو بعضها يكون عجب حضراتكم أو معظمكم. أشكركم جدا وأحييكم. السلام عليكم. كنا وكنتم مع الشكمجية، سهرة أسبوعية مع كنوز ولآلئ الطرب العربي الأصيل. الشكمجية، إعداد وتقديم طارق مصطفى، مونتاج حسين السنوسي، إخراج أحمد صبري.